والدي وكيل على حق يتيم منذ 16 عاما، وهذا الحق فيه من الذرة وغيرها من الحبوب والحلي، فقد كان والدي يعير المحتاجين وكانوا يردون ما أعير إليهم كمل. وإن نقص شيء نكمله والدي من عنده. وعندما بلغ الشخص سلمه والدي جميع حقه، هل كان والدي على حق فيما فعل؟ وهل برئ ذمته؟ والدي وكيل على حق يتيم منذ 16 عاما، وهذا الحق فيه من الذرة وغيرها من الحبوب والحلي، فقد كان والدي يعير المحتاجين وكانوا يردونها كاملة، وإن نقص شيء يكمله من عنده. وعندما بلغ الشخص اليتيم سلمه والدي جميع حقه، فهل كان والدي على حق فيما فعل؟ وهل برئ ذمته؟ إن شاء الله هذا أدى حقه، وما نقص كمله من عنده فهو على خير إن شاء الله. أما الإعارة ويعيد الذهب والفضة والأموال هذه محل نظر، إذا كانت الإعارة للضرورة والحاجة وليس على خطر فلا حرج عليه إن شاء الله في الإحسان، لأن الله قال يذم من منع العارية ويمنعون المعون ذما لهم، فالعارية مما يشرع وعدم العارية من منع المعون، فإذا عار المال اليتيم لا ينفع الناس ولا يضر اليتيم، ثم إذا حصل نقص كمله هو وزاده من عند نفسه فلا حرج عليه إن شاء الله. هذا إذا كانت العارية لا خطر عليها، أما إذا كانت العارية فيها خطر فلا يعيد إلا إذا كان ضامنا. عندنا كما فعل أبو الشعيب.